بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ألا إنه في أيام دهركم هذا لنفحات، ألا فتعرضوا لها، عسى أحدكم أن تصيبه نفحة لا يشقى بعدها أبدا. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعد لمواسم الخير والمنح الربانية، وأن نتأهل لها، وأن نجد في استقبالها حتى ننجح في اغتنامها وتحصيل الخير الذي فيها. وهكذا كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونحن على عتبات أيام مباركات هي من مواسم الخير العظيمة التي فيها من المنح والعطايا ما فيها من رب العالمين، والتي نعجل الكلام عنها تحفيزا لأنفسنا واغتناما للفرص، فنحن لا نخلق الفرص ولكننا لا نضيعها كذلك. نحن على عتبات هذه العشر المباركات التي قال عنها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي العشر الأول من ذي الحجة. نعم، هي من أفضل أيام الدنيا، ربكم تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ويفضل ما شاء على ما شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى، ونحن نسمع ونطيع ونتأسى ونقتدي ونجد ونجتهد لتحصيل الخير الذي في مواسم الخير كما علمنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولعله يبدو سؤال من باب التحفيز والترغيب في الاستعداد لهذه الأيام المباركات: يا ترى لماذا فضلت على سائر أيام الدنيا؟ ما هي الحكمة من تفضيلها؟ وما هي الأسباب التي فضلت بها؟ أولا، كما قلنا، نحن نسمع ونطيع، والله عز وجل هو الذي يخلق ما يشاء ويختار. ثانيا، العلماء نظروا ودققوا النظر في هذه الأيام المباركات فقالوا لعلها فضلت لكونها من الأشهر الحرم، ولعلها فضلت لكونها من أشهر الحج، ولعلها فضلت لكونها حوت في طياتها أغلب مناسك الحج. نعم، أغلب مناسك الحج من الأركان والواجبات والسنن تتم في هذه العشر المباركات. قالوا لعلها فضلت بيوم التروية الذي يحرم فيه الحجيج من المتمتعين بالحج مع القارن والمتمتع، وهو يوم عظيم له شأن عظيم عند الله عز وجل. وقالوا لعلها فضلت بيوم عرفة الذي ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه كما صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقالوا لعلها فضلت بيوم النحر الذي هو خاتم لها كما في الحديث الذي هو من الأحاديث الحسنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم: أعظم أيام الدنيا يوم النحر. قالوا أيضا لعلها فضلت على سائر الأيام لأنها تذكر هذه الأمة بقصة الخليل إبراهيم وبإسماعيل وبهاجر وبسارة بتلك الأسرة المؤمنة نعم بأمة التوحيد بأمة الملة الحنيفية السمحة. تذكر الأمة هذه الأيام بتلك القصة ونحن نتدارس مثلا فقه الحج ونتدارس مناسك الحج لا شك أننا سنمر على هذه الأسرة ونتعلم ونتربى على ما ربيت عليه من معاني التوحيد والاعتقاد. قالوا هذا من جملة المعاني الإيمانية التي لعلها فضلت بها. وفي الأول نقول نحن نسمع ونطيع لنبينا عليه الصلاة والسلام ونحرص على الخير كما حرص صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك حتى لو لم تبدو لنا الحكمة ينبغي أن نقدر لهذه الأيام قدرها. كم مرت بنا من أعمالنا ولم نعطها الاهتمام اللائق بها، هذه المرة ينبغي أن ترتقي إلى مستواها وأن تجد وتجتهد في تحصيل الخير الذي فيها كما صح عن نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن هنا يبدو سؤال: ما هو الأمر الذي نبدأ به في هذه الأيام المباركات ونتقرب به إلى الله عز وجل لننال من المنح والعطايا التي فيها؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشدنا جميعا بحرصه على الخير لما لا هو من أحرص الناس على الخير لنفسه وللناس صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول كما في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذه العشر، يعني العشر الأول من ذي الحجة. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وبماله فلم يرجع من ذلك بشيء. انظر إلى هذه اللفتة التربوية الإيمانية، أن من أعظم القربات في هذه الأيام المباركات أن تكثر من العمل الصالح، أن تجمع من العمل الصالح ما تيسر لك، لأن الله تبارك وتعالى يحبه في هذه الأيام أكثر مما يحبه في غيرها. فهذا من المعاني الإيمانية الجميلة. ومثله صلى الله عليه وسلم بذاك الرجل الذي خرج مجاهدا في سبيل الله بكل ماله وبنفسه، فبذل ماله وبذل نفسه في سبيل رفعة هذا الدين فلم يرجع بشيء لا بنفسه ولا بماله. انظر كذلكم أنت حينما تجد وتجتهد في هذه العشر المباركات وتكثر من الأعمال الصالحات لا شك أنك ستجمع من الخير الكثير، ولعلك ستوفق فيها لما سيكون سببا في دخولك الجنة وفي نجاتك من النار بإذن الله تبارك وتعالى. فاحرص على اغتنامها كما ينبغي. وقد يبدو سؤال: ولماذا حدد صلى الله عليه وسلم العمل الصالح تحديدا؟ انظر إلى هذا المعنى العظيم. قالوا: أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه في الخير ويحب الخير لنفسه وللناس ويعلم مراد الله تبارك وتعالى من خلال توجيه الوحي له، فلا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك قالوا: انظر إلى العمل الصالح سترى أولا أن العمل الصالح جامع شامل لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، نعم بشرطيه بالإخلاص والقبول، لأن الله كما في الحديث لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا وابتغي به وجهه ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قالوا: أصوبه وأخلصه، أصوبه أن يكون على السنة وأخلصه أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى. لما؟ قالوا: لأن العمل الصالح دليل الإيمان وقرينه والسبب الأعظم لزيادته وصوله إلى الكمال الواجب والكمال المستحب. لذلك احرص على أن تكون عاملا بالأعمال الصالحة التي سترتقي بك بإذن الله تبارك وتعالى حتما، وستجعلك على مقربة من السنة وعلى مقربة من أداء الأمثل والأكمل بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك انظر إلى ترغيب وتشويق القرآن والسنة في الحرص على العمل الصالح على الجملة أيا كان كما سنبين طرفا منه حتى تصل إلى هذا المستوى العظيم. فهذا ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم يرشدنا أن العمل الصالح من أسباب حصول السعادة الحقيقية والطمأنينة والسكينة التي ينشدها البشر جميعا على اختلاف عقائدهم وعلى اختلاف يعني أحوالهم. الكل ينشد السعادة والاستقرار في هذه الدنيا، والمؤمن منهم ينشد أيضا رضا المولى تبارك وتعالى والجنة، وهذا كله في العمل الصالح بإذن الله تبارك وتعالى. اسمع إلى القرآن: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، انظر، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي في الآخرة. فالحياة الطيبة في هذه الدنيا هي الحياة السعيدة التي ملؤها الاستقرار والطمأنينة والسكينة والتي ينشدها جميع البشر كما قلنا. فمن أقصر الطرق لتحقيق الحياة السعيدة أن تكثر من العمل الصالح بفرضه وبنفله. اسمع إلى هذا المعنى العظيم: بفرضه وبنفله، تكثر من العمل الصالح ستستقر وتأمن وتطمئن وتستشعر السعادة الحقيقية في هذه الدنيا، وسترتبط وتكون موصولا بربك تبارك وتعالى فيها، فتحفظ وتنصر وتمكن وتهدى إلى كل قيم وجميل، وتنال الجنة يوم لقي المولى تبارك وتعالى. هذا كله من خلال العمل الصالح. يكفيك أنك بحرصك على العمل الصالح ستحب من الله عز وجل، وتحب من ملائكته، وتحب من الخلق بفضل الله تبارك وتعالى. ومن عمل صالحا من ذكر أنثى، هنا قلنا يحيى الحياة الطيبة، ومن عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لك ودا محبة عنده سبحانه وتعالى، لأنك تتقرب إليه. وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. كل هذا من العمل الصالح. فإذا حبك نادى على جبريل وأمره بحبك، ونادى جبريل في ملكة السماء وأمرهم بحبك، ثم يوضع لك القبول في الأرض، فتكون معاني الأخوة والمودة والألفة بين المسلمين، فيحققون الجسد الواحد والوحدة الواحدة. كل هذا عن طريق العمل الصالح والاهتمام به. كذلك بالعمل الصالح ستنجو من الفتن التي تموج كموج البحر، والتي هي كقطع الليل المظلم، ولا نجاة لك فيها إلا بالإكثار من العمل الصالح، إلا أن تتحصن بالعمل الصالح الذي ملؤه الإخلاص لله، وكله أنت متابع فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أرشدك صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، والعكس، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الفتن كقطع الليل المظلم، لا نجاة لأحد فيها إلا من بادر بالأعمال الصالحة قبلها، تحصن وأكثر من العمل الصالح قبل حلولها، هذا ينجو منها ويخرج منها أقوى مما دخلها. أما من دخلها من غير عمل صالح فهكذا كالحال الذي في الحديث: إذا كان مؤمنا يمسي كافرا، وإذا كان أمسى كافرا يصبح مؤمنا إذا ما اجتهد وتاب وعاد الله تبارك وتعالى وأخذ بهذا المعنى وأكثر من العمل الصالح. وإلا فاحذر، فأنت ضعيف وأنت محارب، ولا حول لك ولا طول ولا قوة إلا أن تكثر من العمل الصالح لتكون من الله أقرب ولتكون موصولا به سبحانه وتعالى. كذلك يكفي أن تتحرك، أن تعلم أن العمل الصالح هو طريقك إلى الفردوس الأعلى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. انظر إلى هذا المعنى: نزلك هنالك في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بماذا؟ بالعمل الصالح. فاحرص على الإكثار من العمل الصالح بفرضه وبنفله لتصل إلى هذا المستوى العظيم. ولكن قد يبدو لنا سؤال: وبأي الأعمال نبدأ في هذه العشر المباركات، في هذه الأيام المباركات؟ أولا أقول لك كما في هذا الحديث: ربنا تبارك وتعالى يحب العمل الصالح في كل وقت وفي كل حين، وحتى آخر الأنفاس، لكنه يحبه أكثر في هذه الأيام التي نحن على عتباتها. لماذا؟ الله أعلم. لكن نستشف من هذا أن الله يحب نثبت له صفة المحبة التي أثبتها لنفسه في كتابه وأثبت له نبيه صلى الله عليه وسلم كما في القرآن: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين ويحب المتوكلين ويحب المحسنين. اسمع إلى آخر هذه المعاني. إذن هو يحب كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن يبقى سؤال، سؤال مهم جدا جدا جدا. قال ابن القيم عليه رحمة الله: شرط المحبة أن توافق من تحب على محبتي بلا عصيان. فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. ربك يحب، فمن الضروري أن تسعى للعمل بمحابه سبحانه وتعالى. فماذا يحب في هذه الأيام؟ يحب العمل الصالح بفرض وبنفله. وما الذي يقدم لنهتم به في هذه الأيام المباركات؟ أولا نرشدك إلى معان مهمة جدا: بادر بتوبة صادقة ونصوح مما يحبه المولى تبارك وتعالى. والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. توب إلى الله توبة صادقة ونصوحة، خصوصا أنه أمرك بها: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة وتوبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون، إلى آخر المعاني. ورسول الله المعصوم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان كما في الحديث عن ابن عمر: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم قوله في المجلس الواحد 100 مرة: ربي اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. وهو المعصوم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لماذا؟ لعلمه أن الله يحب هذا من عباده، فبادر بالعمل بمحب الله تبارك وتعالى. فبادر، وخصوصا أنه أنت من المذنبين، من المقصرين، من الذين أجرموا في حق أنفسهم وفي حق ربهم وفي حق دينهم وفي حق كتابه وفي حق رسولهم صلى الله عليه وسلم، وفرطوا كثيرا في الواجبات والحقوق في الفرائض والنوافل. فالتوبة تجوب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لذلك بادر بتوبة صادقة ونصوح لتشرع في صفحة بيضاء ونقية جديدة تسطر فيها من محاب الله من العمل الصالح ما ستيسر لك بالنهي تبارك وتعالى. وبأي الأعمال أبدأ؟ أولا نقدم هديه، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من أيام هي أعظم عند الله تبارك وتعالى والأحب إليه فيها العمل الصالح من هذه الأيام، من هذه العشر يعني، فأكثروا فيها من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. الله أكبر. إذن من أعظم الأعمال التي يحبها ربنا تبارك وتعالى الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، من مدحه والثناء عليه سبحانه وتعالى، من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. لأن الذكر كما تكلمنا فيه بالتفصيل من أعظم المعاني التي تؤدي إلى حياتك الحياة الحقيقية. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. ستتميز بذكرك لله، بتسبيحك وتنزيهك وتحميدك وتهليلك وتكبيرك لله، سترتقي وستشعر بالعزة والأنفة والقوة، وستنجو بالله تبارك وتعالى يوم لقي المولى عز وجل: ما عمل آدمي عمل وأنجى له من عذاب الله من ذكر الله. أكثر في هذه الأيام من الذكر. كان ابن عمر يمر في هذه العشر في السوق على التجار، على البائعين وعلى المشترين، لا حاجة له في السوق لا لبيع ولا لشراء، إلا فقط ليكبر، ليذكر الناس بالتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح. فأكثر عند دخولك وعند خروجك وعند مرورك بالسوق وعند دخولك العمل وعند أداء العمل وعند الخروج من العمل، أكثر من هذا العمل العظيم الذي هو من أعظم الأعمال عند الله كما قلنا لو تذكرون. اسمع: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها لكم عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. فاكثروا من ذكر الله باللسان في باب التحميد ويعني التسبيح والتكبير والتهليل، وهذا واضح. بقلبك تذكر الله عز وجل بالإخلاص والحب والخوف والرجاء والتوكل إلى آخره. وبذكر الجوارح أن تكف هذه الجوارح عن معصيه وتسخرها في طاعته سبحانه وتعالى. هذا هو معنى الذكر الشامل الجامع بأمره ونهيه بحلاله وبحرامه بوعده وبوعيده بجنته وبناره. تكثر من ذكر القصص والسنن والأمثلة والجنة والنار، هذا كله مما يجعلك مرتبطا بربك تبارك وتعالى برباط وثيق، لأن الذكر من أعظم الأعمال، ولذكر الله أكبر كما قلنا. واذكر ربك إذا نسيت، داوم على ذكره لتكن مرتبطا به سبحانه وتعالى. فاجعل لنفسك في هذه الأيام نصيبا عظيما من الذكر يختلف عن كل السنوات الماضية، لأنها مرت وذكرت قليلا. المرة نريدك أن تذكر كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هذا على الجملة. ولكن في هذه الأيام آكد وحبل الله تبارك وتعالى، فأكثر لتثبت كما قلنا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فيها فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فطريقك إلى الثبات والفلاح إنما بذكر الله تبارك وتعالى. كذلك من أجل الأعمال الصالحة التي نتقرب بها الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركات الحج. اللهم بلغنا حج بيتك يا رب العالمين، لمن استطاع إليه سبيلا، سواء كانت الفريضة بالنسبة لك أو التطوع الزائدة، فلا تحرم نفسك من هذا الفضل. فالحج على الجملة كما تعلم من أعظم الأعمال والقربات عند الله تبارك وتعالى، كما بين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكما حثنا ورغبنا في عظيم الأجر على الحج سواء الفريضة أو التطوع، كما تعلمون من الأحاديث المشهورة. ومنها اسمع: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ترجع كأنك لزلت مولودا من غير ذنوب ولا معاص صغائر أو كبائر، إن الله على كل شيء قدير. فرصة حتى لو كنت قد أديت الفريضة وإمكانك أن تذهب فلا تبخل على نفسك، فأنت في مس الحاجة إلى أن تبدأ بصفحة جديدة مع الله ويمحى عنك ما كان منك، وأنت تعلم ماذا جنيت وماذا قدمت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. ماذا تبغي غير الجنة؟ ماذا تريد غير الجنة؟ الحج من أقصر الطرق إلى الجنة. وهكذا يرغب صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر. الحج يهدم ما قبله، يهدم ما قبله، يمحو ما قبله من الذنوب ومن المعاصي، تصديق الحديث الأول. وفي الحج منافع كثيرة لا تعد ولا تحصى. تابعوا بين الحج والعمرة الفريضة ومن بعدها النافلة، وهكذا تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. تطهر تنقى بفضل الله تبارك وتعالى بالحج والعمرة. فماذا أنت صانع وأنت تستطيع أن تحج سواء الفريضة؟ وهذه يعني لا شك أنها من الأهمية في مكان، إن كنت لم تحج بعد وبإمكانك فهذا من الخطورة، لأن الحج واجب يلزمك كما بين تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه. اسمع: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ورسول الله يقول: بني الإسلام على خمس. اسمع: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ويقول في الحديث الحسن أيضا: حجوا فإن الله كتب عليكم الحج فحجوا. اسمع إلى هذه المعاني، فكيف تؤجل وأنت المستطيع؟ حدود الاستطاعة متوفرة فيك من الزاد الذي يكفي ذهابا وإيابا، بشرط أن يكون زاد عن حاجة من تعول حتى تعود وتأمن الطريق، والحمد لله الطريق آمن. فلماذا تؤخر؟ فلماذا تسوف؟ فلماذا تؤجل؟ الحج واجب على الفور لا على التراخي، على الراجح من أقوال أهل العلم. فبادر حتى وإن كنت قد أديت الفريضة وإمكانك أن تذهب فلا تحرم نفسك. اسمع: إن عبدا صححت له جسمه وسعت عليه في معيشته يمضي عليه 5 أعوام ولا يفد إلي إنه لمحروم. كيف تحرم نفسك من هذا الفضل أن تطهر وتنقى وأن تلقى الله عز وجل بصفحة بيضاء ونقية، وتبخل على نفسك من أجل دنيا أو مشروع أو كذا أو كذا؟ اتق الله في نفسك. ففي الحج فضائل ومنح وعطايا لسنا بصدد التفصيل فيها، ولكن نقول لك إياك أن تحرم نفسك من هذا الفضل العظيم. فبادر إن كنت قد أديت الفريضة بحج النافلة، وتابع بين الحج والعمر لتنال هذا الفضل العظيم وهذا الشرف العظيم. كذلك من الأعمال الجليلة التي ينبغي أن تحرص عليها في هذه الأيام المباركات الصيام. الصيام من جملة الأعمال العظيمة التي حرص عليها صلى الله عليه وسلم في كل حياته وخصوصا في هذه الأيام المباركات. لماذا؟ اسمع إلى حديثه وترغيبه. يقول الرجل: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، لا يشبه شيء ولا نظير له. ويقول للثاني: الصوم جنة، يعني وقاية يستجن بها العبد من النار، شوف حماية ووقاية لك وأنت في أمس الحاجة لهذا المعنى. ويقول للثالث: من صام يوما في سبيل الله باعد الله به بين وجهه والنار 70 خريفة. ويقول لحذيفة: يا حذيفة، من صام يوما مما يبتغى به وجه الله ختم له به دخل الجنة. يرغب صلى الله عليه وسلم في هذا. بل نقلت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وعن أبيها أنه صام 10 عليه الصلاة والسلام، تقصد بصيغة التغليب لأن صيام العيد محرم، صام 9 أيام عليه الصلاة والسلام. وإن يقول قائل: عائشة تنفي أن النبي صام 10، لعلها لم ترى، لعلها لم تخبر، لعله لم يأتيها إلا بعد أن انتهى، أو أتاه ولم يخبرها بصيامه عليه الصلاة والسلام. والعلماء يقولون أن المثبت يقدم كلامه على النافي، لأنه عنده زيادة الدليل، فعند حفصة دليل أنه صام 9، إذا نصوم 9 بهذه النية. وخصوصا الحديث الصحيح المشهور المعروف لنا جميعا: صم من الحرم ودع، صم من الحرم ودع، يعني صم واترك، صوم 9 لا بأس بذلك، عندك فيها الاثنين وعندك فيها الخميس وعندك فيها التروية وعندك فيها يوم عرفة، هذه أيام مباركات. مع حرصك على الاقتداء والتأسي بحديث حفصة لا شك أنك ستحرص على صيامها جميعا لتنال الشرف ولتنال الفضل العظيم والأجر الكبير، وخصوصا أن ربك يحب العمل الصالح في هذه الأيام. فلماذا تترك أنت هذا العمل الصالح؟ والصيام من جملة الأعمال الصالحة، من غير فلسفة ومن غير كلام، الصيام من جملة الأعمال الصالحة. فاحرص على التقرب إلى الله تبارك وتعالى به، وإن استطعت أن تصوم 9 فلا تحرم نفسك، لأنها كما قلنا ثابتة كما في رواية حفصة، ولأنها من جملة الأشهر الحرم ومن جملة أشهر الحج ومن جملة الأيام المباركات، وللخير مواسم كما قلنا، فلا تحرم نفسك من هذا الفضل العظيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك فاستغفر. بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيضا من جملة الأعمال الصالحة أيها الأحبة التي ينبغي أن نحرص عليها في هذه الأيام المباركات النفقة في سبيل الله عز وجل. كنا في رمضان يعني نتسابق على الإنفاق في سبيل الله وبحرص شديد ملحوظ، فلما لا نشرع في هذا العمل في هذه الأيام المباركات ونوسع الفقراء والمساكين وندخل الفرحة والسرور على الأيتام؟ لماذا لا نجعل لأنفسنا نصيبا من الإنفاق في سبيله بنية يعني جمع الأجر والثواب، وبأن النفقة من جملة الأعمال الصالحة والتي سبب لاستثمار أموالنا وزيادتها ونمائها عند الله عز وجل. احرص على أن يكون لك نفقة في هذه العشر ولو يومية ولو بالقليل، ولا تحقرن من المعروف شيئا، اتقوا النار ولو بشق تمرة، تصدق بأي شيء، فالمرء يحشر يوم القيامة في ظل صدقته، فأكثر من يعني الصدقات التي ستظلك يوم لقي المولى تبارك وتعالى، يوم تدنو الشمس من الرؤوس مقدار ميل والناس يكونون في العرق على قدر أعمالهم، أنت في أمس الحاجة إلى ما ستستظل به بفضل الله تبارك وتعالى. فاحرص على النفقة، ولك في الحبيب أسوة، كان ينفق نفقة من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم، وكان يحث أصحابه على النفقة بأي شيء يستطيعون من باب جمع الخير والحسنات والتقرب إلى رب الأرض والسماوات. كذلك من جملة الأعمال الصالحة المهمة التي ينبغي أن نحرص عليها في هذه الأيام المباركات الإصلاح بين الناس، معنى مهم جدا. لعلكم تلاحظون في واقعنا المرير كثرة التناطح والتشاحن وكثرة العراك والخلاف والشقاق والتباغض التباغض والتحاسد بين المسلمين، بل مع الأسف بين أبناء الرحم الواحد، أبناء البيت الواحد والأسرة الواحدة. ناهيك عن الجيران، ناهيك عن باقي المسلمين. هذا لا يليق ولا يصح ولا يجوز، يخالف حقوق الأخوة وحقوق الإسلام وحقوق الجوار وحقوق الرحم. نحتاج إلى أن نتحرك في هذه الأيام المباركات، لأن هذا من جملة الأعمال الصالحات، كما قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ فتعجبوا وقالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين، أن نصلح بين المتخاصمين وبين المتخاصمين على الجملة. هذا من جملة الأعمال الصالحة عند الله تبارك وتعالى. لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فاحرص على أن تصلح بين الناس لتنال هذا الشرف العظيم. طوبى، طوبى يعني شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، يخرج من أكمامها ثياب أهل الجنة من السندس والاستبرق والحرير. طوبى لمن جعله المولى تبارك وتعالى مفتاحا للخير مغلاقا للشر، فكن مفتاح من مفاتح الخير، واسعى في الإصلاح بين المتخاصمين، بين المتناطحين، بين المتباعدين، وقرب. فهذا من أعظم التجارات عند الله، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب: يا أبا أيوب، ألا أدلك على تجارة؟ يعني من أعظم التجارات عند الله. قال: بلى يا رسول الله. قال: أن تبادر في الإصلاح بين الناس إذا تباعدوا، أو أن تصلح بينهم إذا تخاصموا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: الشاهد أن تسرع في الإصلاح ولا تسوف ولا تؤجل لتنال هذا الشرف العظيم. كذلك إخواني، من جملة الأعمال الصالحة المهمة في هذه الأيام المباركات صلة الرحم تحديدا. اهتموا بصلة الرحم على وجه الخصوص، وحاولوا أن تصلوا كل الأرحام في هذه الأيام المباركات، ولو عن طريق الاتصال أو الرسالة أو الهدية أو يعني الزيارة إن أمكن، أو المال إن أمكن، الابتسامة، الكلمة الطيبة. فهذا من جملة الأعمال الطيبة الصالحة التي يحبها المولى تبارك وتعالى، والتي يثيب عليها ما لا يثيب على غيرها. فاجتهد أن تصل أرحامك، أن تبذل ما في وسعك لتنال هذا الشرف العظيم. وعلى الجملة قالوا من جملة الأعمال الصالحة عيادة المرضى، وكم من مرضى حولينا من الأقارب ومن الأباعد، فالزيارة تخفف، لعلها تكون سبب للشفاء بدعوة صالحة، لعلها تكون سبب في رفع روح المعنوية، لعلها تكون سبب في حسن خاتمة لمن تعوده بتذكيره بالله، بالدعاء، بالتضرع، بالتوبة، بالصلاة، إلى آخر هذه المعاني. ولعلك تعتبر وتتعظ بمرض هذا وبقعود ذاك وبما جرى للثالث والرابع. ففي عيادة المرضى من المصالح ما لا يحصى ولا يعد، ويكفي أنك تنال من الأجر ما لا يخطر لك ببال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا مصبحا، يعني من بداية اليوم، خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي. ومن عاد مريضا ممسيا، آخر النهار من بعد العصر يعني، اسمع: ومن عاد مريضا ممسيا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح. الله أكبر، بعيادتك للمريض فيها من النفع والخير والأجر والثواب، ولعلها تكون سبب لنجاتك أنت ولنجاتي هو، ولربط يعني الأرحام والجوار والمسلمين، وزيادة الألفة والمحبة بينك وبين ذويه وأهله وقاربه، لأن الزيارة تدخل الفرحة والسرور على المريض وعلى أهله. فهذه معاني بسيطة قد لا ننتبه لها، لكنها من الأهمية في مكان. كذلك من الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركات قراءة القرآن وبكثرة، ونحن نعلم ما لقراءة القرآن من الأجر والفضل، كما رغبنا عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، ما بين يعني الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. الله أكبر، كما في حديث عائشة. هذا من الفضل وهذا من الشرف. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. اسمع: من قرأ من كتاب الله حرف له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ويضاعف الله تبارك وتعالى لمن يشاء. احرص على الإكثار من التلاوة، اجعل لك ختمة أو أكثر في هذه الأيام تقرب إلى الله، لأن قراءة القرآن من أعظم أنواع الذكر ومن أجلها، لأنك تتكلم بكلام المولى تبارك وتعالى. احرص على هذا المعنى العظيم. كذلك على قيام الليل، إن كنت فرطت بعد رمضان وانتكست بعد رمضان عن قيام الليل، فاحرص على قيام الليل في هذه الأيام المباركات، وحاول أن تجتهد فيها، وأن تعمر ليلك بالذكر والدعاء والتضرع والصلاة والدعوات الموجهة لله تبارك وتعالى، عساك تنتفع والأسرة ومن تعول والأمة بأسرها. فهذا من الأعمال الصالحة. كذلك إخواني من جملة الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركات أن نكثر من الدعاء تحديدا، أن ننتبه لحرمة الزمان ولحرمة هذه الأيام ولفضلها، وأن نكثر من الدعاء والتضرع. لماذا؟ لأننا شخصيا نحتاج لهذه الدعوات، لعلنا نستشعر بهم وبغم وبكرب وبدين وبحزن وبمثلا مظالم، لعلنا نشتكي من خلق زوجة، من خلق ولد، من سوء جوار، من قطيعة رحم مثلا، من أي أمر من الأمور مما يجري على واقع الأرض كما تطالعون، وما يجري لإخوانكم من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من سفك الدماء والحرمات وتدنيس المقدسات، معك سلاح عظيم بتار. توجه إلى الله في هذه الأيام، واجعل لك يعني وقتا معلوما في السحر تدعو فيه المولى تبارك وتعالى أن يفرج عنك وعن سائر المسلمين، وأن يفك أسر المرء. اللهم اجعلنا من العاملين على نصرة دينك وعلى حماية ثغور عقيدتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم أصلح حال نساء المسلمين وشباب المسلمين وشيوخ المسلمين الحكام والمحكومين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا واغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من الكافرين والمنافقين. اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.